بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، كما قال سبحانه: الدين عند الله الإسلام، إلى آخره. قوله رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء، نسبة الدين لله، نسبة تشريف وتعظيم لهذا الدين. واحد أي أن الواجب على اتباع الخلق هو دين واحد، وليس المقصود بالوجود، فإنه يوجد في الأرض أكثر من دين، فيه النصرانية وفيه اليهودية والبوذية وغيرها من الأديان، لكن المطلوب قدرا وكونا وشرعا هو دين واحد وهو دين الإسلام. وقوله دين الله في الأرض، يعني المطلوب من أهل الأرض أن يتبعوا دينا واحدا وهو دين الإسلام، كما قال سبحانه كما سيأتي: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال: والسماء. قوله السماء، لا يعلم تكليف في السماء، وإنما ينزهون الله ويعظمونه، وهم غير مكلفين، عباد للرحمن لكن غير مكلفين بأداء شعائر، وإنما تسبيح وتنزيه لله سبحانه. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن والإنس في الأرض. وقول المصنف رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء، يعني ودين الله الواجب اتباعه في الأرض والذي أنزل عليه من السماء واحد، وهو دين الإسلام، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي أمر الله به هو الإسلام، كما قال سبحانه أيضا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وبلقيس قالت: وأسلمت مع سليمان لله. أسلمت إسلام. وقال أيضا: كتبت إليك وأنا من فرعون. قال: وأنا من المسلمين. دل عن دين الرسل واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وهو إفراد الله سبحانه. قال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون. لا، واحد. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدينهم واحد، أما الشرائع مختلفة، مثل كان شرب الخمر مباحا في غير شريعة محمد بعد أن نسخ منها، يعني حتى في شريعة محمد في صدرها كان مباحا الخمر ثم حرم قبل حلال. قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع فيها اختلاف، لكن أصل الدين واحد، يعني لم يدعو نبي قط بأن يكون مع الله شريك والعياذ بالله، وإنما دينهم واحد، لكن في الفروع فيه اختلاف. فمثلا أيضا صفة صلاتنا تختلف عن صفة من كان قبلنا، وهكذا، كما قال سبحانه، كما قال المصنف: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الله عز وجل لم يرضى لأحد من عباده أن يسلك دينا سوى دين الإسلام، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباد الكفر، وإن تشكروا، يعني بالتوحيد، يرضه لكم. وقال عز وجل: من يبتغي الإسلام دينا. ثم بين محاسن وفضائل ومعتقد هذا الدين وهو دين الإسلام، وأنه دين وسط. قال: وهو بين الغلو، بين الغلو والتقصير. المراد في الغلو والتقصير أي في الاعتقاد والعمل أيضا. فمثال اعتقاد غلو مثل يعتقد أن عيسى عليه السلام إله ونحو ذلك، كما قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه، إلى أن قال: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. هذا غلو في الاعتقاد. غلو في العمل مثل لما جمع الصحابة رضي الله عنهم حجارة في الحج، قال: إياكم الغلو، هلك المتنطعون. ومن الغلو في العمل أيضا الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: لا أتزوج، ولا أخل يصوم، والثالث يصلي. فنهاهم عن هذا الغلو. لذلك غلو في الاعتقاد والعمل، والتقصير كذلك اعتقاد أو عمل. تقصير في الاعتقاد مثل اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى معه شريك، هذا تقصير في الاعتقاد، بمعنى تقصير في اعتقاد أن الله قادر على قضاء الحاجات فيجعل معه شريك، تعالى الله عن ذلك. تقصير في العمل مثل فعل المنكرات: زنا، سرقة، وهكذا. تقصير في العمل، تقصير في العمل مثل ترك الصلاة، ومثل عدم أداء الزكاة وغير ذلك. فدين الإسلام وسط بين هذا، لا غلو ولا تقصير. ثم قال: وبين التشبيه والتعطيل، بين التشبيه والتعطيل يعني في صفات الله عز وجل، لا يشبهون الله بخلقه ولا يعطلون صفات الله عز وجل عنه سبحانه، بل هم وسط، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وبين الجبر وبين الجبر والقدر، هذا في باب أفعال الله. الجبر غلو في إثبات القدر، والقدرية غلو في إثبات أفعال الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في إثبات أفعال العباد. كيف الجبرية غلوا في إثبات القدر؟ قالوا أن العبد ليس له اختيارا في فعل نفسه، وإنما القدر يسيره، القدرية غلوا في أفعال العبد، فقالوا: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وأهل السنة توسطوا، قالوا: الله عز وجل له مشيئة، والعبد له مشيئة، لكن مشيئة الله غالبة على مشيئة العبد. قالوا: بين الأمن والإياس، يعني الأمن من عذاب الله ومكره وسخطه وعقوبته، كما قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. قال سبحانه: فأمن الذين مكروا السيئة أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هنا الأمن. وقال سبحانه في اليأس من الله، والمراد اليأس من الله القنوط من رحمة الله، سواء في قبول الرحمة في قبول التوبة أو القنوط في دخول جنته وطلب مرضاته. قال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلى القوم الضالون. وقال في اليأس: إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون. هنا كفر وهناك ضلال، ومدهما واحد. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودين الإسلام وسط، يخافون من الله ويرجون جنته، كما قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم لما بين رحمه الله هذه المعتقدات العظيمة في الإسلام وما يسير عليه أهل الحق، قال: وهذا، قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يعني هذا هو الدين الذي ندين الله عز وجل به ونعلن تمسكنا به. ديننا في الظاهر والباطن، والاعتقاد في الباطن، والباطن يسير الظاهر بالجوارح ظاهرا وباطنا. ما نعتقده في الظاهر من الجوارح وفي الباطن من أعمال القلوب. ذلك قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله، يعني براء، يعني نتبرأ، ونحن براء إلى الله مما يخالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني المعتقد السالف، المعتقد أهل السنة والجماعة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: أرسل الله الأنبياء لينشروا دين الله في الأرض ويتعبد الناس والجن بدين الله هذا في الأرض. يقول: فكيف تعبد الملائكة الله مع الأنبياء أرسلوا الثقلين فقط؟ بين الله عز وجل عبادة الملائكة بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم قال في الآخر: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعبادتهم لله طاعتهم له فيما يأمرونه من أعمال الملائكة، وتسبيح وتنزيه الله عز وجل، كما قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لكن تكليف أحكام شرعية من صلاة وزكاة ونحو ذلك هذا خاص بالإنس والجن، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال سبحانه أيضا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار. يقول: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ تقريبا قبل أذان الظهر بعشر دقائق ينتهي، إذا دخل وقت النهي في وسط النهار يأتي. يقول: ما حكم الدعوة إلى وحدة الأديان؟ عندنا وحدة أديان، عندنا تقارب أديان، عندنا دعوة أديان. وحدة الأديان هذه لا يمكن كونا وقدرا، ما يمكن. الله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما دام فيه الدين إسلام لابد له من مقاتل وعدو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. عندنا تقارب أديان، يعني يتنازل المسلمون عن بعض معتقداتهم من أجل أن يقربوا من الدين الآخر، وهذا باطل. بقدر ما يكون فيه من تنازل يكون فيه الإثم، إن كان تنازل عن شيء من أصول الدين فهو خروج عن الدين، إن كان فيه تنازل عن بعض الأمور التي فيها ذنوب كحلق اللحية مثلا أو الإسبال حتى يحبب الناس الدين ونحو ذلك، هذا كذلك لا يجوز. أما دعوة الأديان فهي دعوة الرسل، يعني يدعون الأديان الأخرى إلى دين الإسلام، هذا هو الواجب على كل مسلم أن يفعله. أما تقارب الأديان حتى لو أنت أحببتهم فإنهم لا يحبونك، ولو لم تقاتلهم فإنهم سيقاتلونك. نعم. يقول: هل عيسى بن مريم عليه السلام مكلف بالتكاليف الشرعية وهو في السماء؟ بالنسبة للسماء الله قال: بل رفعه الله إليه، فذكر الرفع وسكت عن التكليف. أما إذا نزل فإنه يؤدي الصلاة مع أمة محمد ويقدم رجلا من هذه الأمة يصلي به. يقول: في الآية التي جمع الله في أركان لمن ذكر فيها خمس أركان ولم يذكر القدر معها وذكر منفردا في آية أخرى، فهل في ذلك حكمة معلومة؟ نقول: جمعها حديث عمر في صحيح مسلم، أركان الإيمان الستة في حديث عمر، قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول: ما معنى حديث الأنبياء إخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى؟ يعني أصل الدين واحد والشرائع مختلفة. يقول: كيف نوفق بين القدر ومشيئة الله عز وجل؟ إن الله كتب القدر وجعل لك مشيئة، فكتب لك الهداية وجعل لك مشيئة أن تقوم وتوضى وتصلي، هذه مشيئة لك، وتقول أريد أن أذهب المسجد مبكرا، هذه مشيئة لك، فما عمي بصرك وتقاد، هذا معنى. يقول: كيف نرد على من يقول إذا كان الله كتب على أن أكون نصرانيا فكيف يحاسبني على ديني؟ هذه نفس حجة كفار قريش، وقال: الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا باعونا ولا حرمنا من شيء. فالله كتب انك نصراني وطلب منك الهدايه وقال: هديناه النجدين، وقال سبحانه: ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وليس معناه ان لما كتب تخمد، لذلك الله عز وجل كتب عليك الموت، فإذا قلت الله كاتب علي الموت كاتب علي الموت، فلماذا آكل ولماذا أعالج لما مرضت؟ هل يمكنك ما تأكل أو ما تعالج والله كتب علي الموت؟ قل: لا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، آكل وأشرب وأعالج حتى يأتيني الموت. واضح؟ ذلك الله يقول في الآية: ولو شاء الله ولو شكوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. نفس حجة إبليس، حجة المشركين.